واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق السادس من جمادى الأول لسنة 1420 من الهجرة الذي وافق 17 من شهر أغسطس لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو المتمم للـ90 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولازال الكلام متعلق بمبحث الشهادتين. كان أحد الإخوة جزاه الله خيرا تطوع مشكورا جعله الله في ميزان حسناته أن يقوم بالدور الذي قام به أخونا الفاضل إيهاب جزاه الله خيرا في توزيع الأبحاث على الإخوان لمن يطلبوها، عشان مشكلة إيه وجودها بين يدي الإخوان، فمش عارف الأمر ده خلاص انقضى ولا. طيب الحمد لله. ففيما بعد إن شاء الله يكون برضو الأخ جزاه الله خيرا برضو سبب في توزيع إيه ما يجد من البحوث، لو أنه يكون هناك بحث آخر إن شاء الله تعالى في بحوث فتح المجيد إن شاء الله تعالى. الحقيقة أنا قبل الدرس أحب أن أنا أنبه على بعض التساؤلات. يعني سائل بيقول هل من الجائز أن تتحدث المرأة إلى المرأة التي تلمس فيها عقل وخبرة عن الأمور التي تحدث بينها وبين زوجها في الأمور التي تخص الشؤون حياتهما دون الأمور الأخرى التي تخص أسرار حياتهما الزوجية التي خصت بالنهي في الحديث أن تفشيها المرأة، أم من الأفضل أن تتورع وتمسك عن الكلام؟ حديث المرأة مع المرأة فيما يخص أمور العلاقة الزوجية بين الزوجين بعيدا عن تداعيات الفراش أو المداعبة بين الزوجين وهذا محل النهي، إلا أنه ينبغي أن يتفطن لشيء هام. من المعلوم أن الدين النصيحة كما جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أبي تميم الدري رضي الله عنه، وفقدان النصيحة يا إخوان هو سبب خوار المسلمين أو من أعظم أسباب خوار المسلمين، وفقدان النصيحة بين المسلمين أيضا هو من أعظم أسباب عزلة المسلمين بعضهم عن بعض. يعني مثلا ممكن تجد إنسان عنده علم وممكن جدا يعلم من حوله وبسهولة ويسر، ولو وكلمة علم مش معناه كم عظيم من العلم إنما قدر نافع، لكن لانعدام أمر التناصح بين المسلمين والحرص على التناصح بين المسلمين ممكن جدا يبخل بهذا. وقد تأول بعض أهل العلم الذين يبخلون مأمرون الناس بالبخل، قالوا إن من أعظم البخل البخل بالعلم، ولذلك اليهود بالذات أمروا الناس بالبخل، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. انظر، وأمروهم يعني اليهود أمروا بعضهم ألا يحدثوا غيرهم بالعلم، وهذا من أعظم البخل، من أعظم البخل. وهذا البخل للأسف أو هذا السنن موجود بيننا وموجود فينا، وهذا تحقيق نبوءة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلك، ففينا من هذا السنن. فتبخل المرأة على المرأة بالنصيحة ويبخل الرجل على الرجل بالنصيحة، وقد يكون لذلك أسباب أهمها البخل والشح، لكن قد يكون وراءها عدم تحمل المسؤولية، عدم معرفة قدر النصيحة، عدم معرفة أن ذلك من الأمور التي هي قوام الدين وغير ذلك. فتناصح المرأة مع المرأة أمر مهم جدا، لكن المهم أن يعلم أن النصيحة لا تكون نصيحة إلا إذا كانت بالنافع، لأن النصيحة معناها إرادة الخير بالمنصوح، النصيحة معناها إرادة الخير بالمنصوح، فاهم؟ أو تنقية المنصوح مما يشوبه، ولذلك العرب تقول نصحت العسل إذا صفي من شوائبه. فمن الأمور التي ابتلى الله بها الناس إلا من رحم ان زاد المجالس صار في غير التناصح. السائل بيقول هل من الممكن ان تتكلم امرأة مع امرأة تتوخى فيها العقل والخبرة عن امور البيت؟ هذا نعم، بس بشرط ان يكون من باب الاستنصاح ومن باب حرص التناصح بين المسلمين وليس من باب عرض العورات. يعني مثلا معلوم ان لكل منا عورات، وقد جعلت المرأة للرجل لباس وجعل الرجل للمرأة لباس، بمعنى سترة من العورات، ولا يكون بين احد واحد ما يكون بين الرجل وامرأة. وقد اخذ الله على الاثنين ميثاقا غليظا، لانه بما ركبه الله في الخلق وبما خلقهم سيكون بينهم من الافضاء، كما قال تعالى وافضى بعضكم الى بعض. والافضاء معناه انك تأتي بكل ما عندك حتى يصير الامر كالفضاء، يعني ليس فيه شيئا ايه مستورا، شيئا محجوزا، فهم؟ يعني تخيل انت جبت الكيس اللي فيه متاعك اللي ملفوف ورحت رميه على الارض، ها، قدام الناس، ده اسمه ايه؟ افضاء. خلاص بقت الحاجة فين؟ ها كده بقت مكشوفة، ما بقاش في شيء، ها، مستور. وهذا هو الذي بين الرجل وامرأته. فلا يصح التناصح ولا استغفر الله، لا يصح التكلم الا اذا كان تناصح، ولا يصح التناصح من خلال عرض العورات. يعني مثلا ممكن تقول لها زوجي بياكل كثير، زوجي بينام كثير، اعمل كذا واعمل كذا، زوجي اصله مش عارف بيعمل كذا، مش في الامور اللي كما قلت المنهي عنها، انما في عادات الحياه. ومثل هذا قد يكون فيه من عرض الخواص الذي لا يحب الرجل ان يعرضه او ان يعرفه، ان يعرفه غيره، ان يعرفه غير امرأته، ان يعرفه غير امرأته. فهذا من الامور التي لو عرفه غير امرأته لكان في ذلك غضاضة وفضائح، لكان في ذلك غضاضة وفضائح. فاما اذا كان من باب الاستنصاح فهذا هو المفقود بين النساء وبين الرجال ايضا. انا يعني يسعدني جدا لما يأتيني رجل يقول لي انا حديث عهد بالزواج، انصحني كيف اعامل اهلي معاملة توافق الشرع، وكيف اصبر، وكيف ارفق، وكيف يكون مني في الكلام وفي كذا وفي كذا. يستنصح، لا يعرض عوراتها ولا يعرض عيوبها، انما يستنصح كيف يفعل، يستنصح كيف يكون زوج صالح. كذلك المرأة يمكن ان تكلم المرأة وتسألها حتى عن الطهر، حتى عن تنظيف البيت، ولكن ليس بلغة عرض العورات انما بلغة الاستنصاح. وفرق كبير بين ان تسأل مستنصحا وبين ان تكون ممن يفضح نفسه بنفسه، هذا امر عظيم. فالاول من الحكمة والثاني من الحماقة، الاول من الحكمة والثاني من الحماقة. ولا تغتر ان كلاهما مبدوءا بالحاء، فبينهما ما بين الارض والسماء، ما بين الحكمة والحماقة ما بين الارض والسماء، من البعد في المعنى. ايضا يقول او امرأة لا تمنع نفسها من زوجها ابدا، ولكنها احيانا تتركه وتنام بالخارج، وهو ايضا يتركها وينام بعيدا عنها، هل في ذلك شيء؟ لا، ليس في ذلك شيء ما دام لا يقصد به امرا، انما الاعمال بالنيات. يعني اذا لم يقصد به هجر فليس بهجر. واعلم ان الهجر ان تهجر في البيت وامثله ما كان على الفراش، الهجر ان تهجر في البيت وامثله ما كان على الفراش، بمعنى ان ينام الرجل بجوار امرأته ويعطيها قفاه. طبعا هي ما اخذت شيئا من وجهه حتى يعطيها قفاه، لكن هذا ايه اذا اراد ان يهجر. فهو من المباح ان ينام الرجل في موطن وتنام المرأة في موطن بغير قصد الهجر، ليس في ذلك، لانه ليس من موجبات حسن العشرة، من موجبات حسن العشرة ولا من مقتضيات حسن العشرة بديك أن ينام الاثنان معا، لكن أنت تعرف أن من بديك ومن واجبات العشرة الزوجية إعطاؤها حقها في الفراش وتمكينها من ذلك بلا عنت وبلا حياء وبلا يعني إرهاق لحيائها أو إتعاب لكرامتها أو غير ذلك. زوجة تغضب من زوجها أحيانا مما يفعله معها من أشياء تغضبها، فتعبر عن غضبها بإخراج لسانها كرد فعل لما وقع منه أو ما قاله، ولكنه لا يراها، فهل يعد هذا من الهمز أو اللمز؟ لا، هذا يعد من الطفولة، هذا يعد من الطفولة، فقد تكون هذه المرأة طفلة كبيرة لم تفارق مرحلة الطفولة بعد. ولكن لابد أن يعلم أنه ليس من المروءة أن تعمل المرأة غضبها على زوجها. معلوم أن القوامة بدين الله تعالى وفي شرع الله تعالى للرجل، وهذه القوامة لها مقتضيات من أهمها ما ذكر في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وقد يكون هناك من الرجال ما هم أقل رشدا من النساء، وهذا استثناء، لكن إذا وجد ينبغي أن يمنع حماقته عن أهله، لأن حماقة الرجل وسفاهته ستجر إلى مزيد منها عند المرأة، حتى أن الرجل تجده مثلا يسفه في الكلام ويسفه في التصرفات مع امرأته، فما يجد رد الفعل إلا سفاهة أشد، ثم يقول لها: أهذا هو صنيع المرأة المسلمة والزوجة المسلمة الأخت التقية؟ وغفل على أنه هو الرئيس، هو القائد، هو القيم. فإذا كان القيم الذي يقوم والذي يقوم أحمق سفيه، فما تنتظر من الرعية؟ فعندئذ تجيبه بإيه؟ يعني ساعة تقول لها: هو دي الأخت والأخ كذا، تقول له يعني هو ده، تجيبه بإيه؟ بمثله أو بأشد. فالمرأة صاحبة السؤال أنا أعتقد أنها إنسانة فاضلة، أعتقد ذلك، يعني هذا لا أعرفها، لكن التي يسأل عنها هو أو هي تسأل عن نفسها، أعتقد أن ذلك دليل خير فيه، لأنها لم تملك إلا أن تفعل مثل هذه الحركة الصبيانية تعبيرا عن غضبها وضيقها، ولم يكن وراء ذلك سب أو شتم أو تنقيص أو إزراء أو شيء من هذا. ثم هي تسأل: هل هذا من الهمز أو اللمز؟ لا، ليس هذا من الهمز واللمز، إنما كما قلت هذا من التصرفات التي تليق بكبير. وهذا يا أخوان يحضني على أن أذكر نفسي وإياك أنك لا تلومن امرأتك إن وجدت منها من السفاهة والحماقة، إن كان الباعث عليها ما وقع منك من سفاهة أو حماقة. والمطالع لأحوال كثير من المسلمين إلا من رحم الله تعالى يجد أن في هذا الباب قصورا عظيما، ويجد أن كثيرا من الرجال يفتنون نساءهم بسوء صنعهم، فيتصرف معها في معزل عن الأخلاق وفي معزل عن الدين، يعني عن التقوى ومراقبة رب العالمين، فيفحش لها القول ويضايقها ويعنتها ويعيبها ويذكر من معايبها التي تجعلها تحتقر نفسها وترى نفسها أنها لا شيء. ثم هو إذا ما بادلته بمثل ذلك أو وقع منها، وهذا لا يجوز أن تبادله، هذا لا يجوز، لكن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا تفتن امرأتك ثم تلومها، بل إن فتنتها أعنها، يعني لو غضبت عليها وحمقت عليها وتعصبت عليها أعنها، ومعنى العون اصبر على ما يكون منها من سفه، واصبر على ما يكون منها من تعب، عسى الله عز وجل أن يصلحها، أيضا سؤال يتعلق بقضية عويصة هي في مستوى المسلمين أو الأخوات في زماننا، تشبه قضية الشرق الأوسط عند الأمم المتحدة التي لا حل لها إلا أن يشاء الله. خطبت امرأة ثيب ولها بنت مطلقة وأريد أن أتزوجها ابتغاء مرضات الله والإنفاق عليها وعفتها، ولي زوجة وخمسة أولاد وزوجتي راضية بارك الله فيها، اللهم أمين يا رب، ولكن أجد عداء رهيب، أجد عداء رهيب من الأهل والأقارب والجيران حتى الإخوة والأخوات طبعا، فأجد أخي يقول لي يا أخي أنت لك أولاد عايزين إنفاق وتجهيز البنات، وبعدين هتقدر على مصاريف الاثنين ولا تقدر على العدل بينهما، وكأن هذا الأمر صعب جدا، والأخوات تخاف على أزواجهن مني حتى لا يتزوج أي أخ، وبدأ عداء لي رهيب. هل أنا مخطئ أني عقدت النية على أن أعف أخت وأنفق عليها وعلى ابنتها وأعوضها زوج؟ لا يا أخي، لابد أن تعرف أن هذا الأمر هو من الأمور التي صارت غريبة مما شرعه الله تعالى بسبب الأهواء. وأنا أقول يا أخوان إن الشرائع شرعها الله تعالى وأمر بها المكلفين، وهو يعلم أن من المكلفين من سيقيمها على ضبطها، ومنهم من يقيمها ويخطئ فيه، ومنهم من يقيمها وتفسد معه، ومنهم من يقيمها وهي وتبطل عليه، ومع ذلك كلف بها المكلفين جميعا. أمر الله عباده بالصلاة مع الفارق، وهو يعلم أن منهم من سيقيمها إقامة يضاعفها لصاحبها إلى 700 ضعف أو يزيد، ويعلم أن منهم من سيكون سيؤديها وكأنه لم يؤديه، ومع ذلك لم يقل صلوا إذا أحسنتم الصلاة، صلوا إذا قمتم، ولكن جعل للصلاة شروطا وطالب العباد بها، فلا يسقط الشرع أبدا ولا يضيع إذا كان الناس سيخطئون فيه، ولا يقال لا يعمل به، بل يقال ينبغي أن يعمل بالشرع وأن يتقي العامل بالشرع في شرائط وأركان الشرع. فأمر الزواج من ثانية للأسف الشديد أنه يقابل بنوع من النكر، ليس هو نكر يعتمد على ركيزة شرعية، كمن يقول لمن صلى في القبور لا تصلي في القبور لأن الصلاة في القبور باطلة أو فيها إثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذ القبور مساجد أو غير ذلك، بل لهوى محض، بل لهوى محض. وهذا في الحقيقة يشعر بنوع فساد عقدي، وهو الاعتراض الجماعي، إلا من رحم الله، أو روح الاعتراض الجماعي عند جنس النساء وعند كثير من الرجال لهذا الأمر. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى أحله وأمر وأذن فيه، وما يحله الله تعالى ليس لأحد أن يحرمه، وإن الذي لا يفعله ولا طاقة له بفعله يحذر عن نفسه أن يكون ممن يحرم أمرا أحله الله. يعني مثلا ممكن تحكي لواحد تقول له أنا عزمت على تزوج، منك ليه كده؟ أعوذ بالله، ليه يا ابني؟ إيه اللي جرالك؟ زوجتك فيها إيه؟ وما يدري المسكين أنه وقع في اسم عظيم، أنه استنكر واستفحش واستعظم أمرا قال الله فيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ممكن يكون هذا الأمر مش يعني في شيء ولا هينقص منه شيء، لكن خد اسم من حيث لا يحتسب. يا ليته قال أنت أعلم بشأنك، أنا أنصحك أن تعرف ضوابط هذا الأمر، يا ليتك تقيم على ما يحب الله ويرضى، حتى وان كان ايه مش يعمله، بس ايه يتكلم بما يرضي الله، يتكلم بما يرضي الله. وان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري، لا يظن ان تبلغ ما بلغت، لا يظن تهدي في النار. هذا من ضمن الكلام، يعني من ضمنه ان واحد مثلا يقول لواحد انا هتزوج واحدة منتقدة، يقول يا نهار اسود ليه عقد نفسك، يعني ما هي برضه كفايه انها حتى مغطيها شعرها، ويعتبر انها كارثه انها تزوج واحده منتقده، هو جاهل. لكن هذه الكلمه قد توبق دنياه واخرته، لكن لما يقول له ايه ربنا يصل الاحوال شيء طيب، يعني ربنا خير على بركه الله، او مثلا ايه انت ادرى باللي ترتاح له حتى لو مش مؤيده، يعني مش شرط يقول له جزاك الله خيرا، اعانك الله على فعل الخيرات، بارك الله فيك، وجعلك من اهل الخير وجعلك من مش شرط يعني ان يديله ديباجة انه جاهل، لكن شرط ثم شرط الا يتكلم بالباطل. فاشوف صاحب السؤال يقول لك انا وجدت من الاخوة والاخوات عداء، يا لطيف يا رب. نحن نعرف يا اخوان ان الولاء بيكون في ايه؟ الولاء بيكون في ايه اخوان؟ في ايه؟ في الله. والبراء بيكون في ايه؟ في الله برضو. يعني ايه الولاء في الله والبراء في الله؟ يعني نوالي من فعل بامره ونبرأ ممن ترك امره وفعل نهيه، صح ولا لا؟ عبد الله بن المغفل حديث البخاري، وجد رجل يخلف يعني يضرب الحصى باصبعه، عارف اللي بلي، عارف الواحد لما يقعد كده ويضرب الحصايه ولا نوايا باصبعه ويطيرها كده في الهواء، ده اسمه ايه؟ خلف، خاء ذال فاء. فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخلف ويقول انه لا يصيب صيدا ولا ينكاء عدوا، وقد يفقع العين ويكثر السن، وقد يفقع العين ويكثر السن. فمر عليه في اليوم التالي فوجده يغزف، فقال اذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ينهى عن الخزف وتخزف، والله لا اكلمك ابدا. ده اسمه يا اخوان اسمه براء في الله، والله لا اكلمك ابدا، فهم؟ وانت ممكن تعتبر ان هذا الفعل الذي يفعله هذا تقول لي العلماء قالوا فيه انه مكروه وليس بمحرم، وفعل المكروه ليس لا يترتب عليه ثواب، وان كان بيترتب عليه نوع نقص في الاجر، يعني وتجد الموضوع يعني انت في نظرك على الطريقه بتاعتك هين، لكن هم لانهم كانوا لا تتحرك ساكنه حب الا في الله ولا تتحرك ساكنه بغض الا في الله، فكانوا لا يقيمون الامور الا على هذا الوزان، الا على هذا الايه؟ الوزن. فالعداء بيقولك، شوف السؤال بيقول ايه؟ بيقول وجدت عداء شديدا. معرفش هو بيبالغ ولا ايه، لكن انا بتكلم على الورقه. عداء شديد ليه؟ نحن ننصح المسلمين ان يحرصوا على اقامه شرع الله مخاصمه للجاهليه، ولكن لابد ان تعلم ان الله اذا امر بامر واشترط له شرطا فان لم تقم شرطه فانك تكون معرضا للاثم من حيث تظن الخير، واعظم الاثم او كما اعظم الاثم كما، يعني الكميه بتاعت الاثم ما ياتيك مما تظن انه خير وهو في الحقيقه شر. يعني كميه الذنوب تجي لك منين؟ من الحاجه اللي انت فاكر ان هي كويسه، فطبعا ماشي كل حتى لما يقول لك كذا تقول يا عم ده دماغه تعبانه ده سيبه، وهو عمال ياتيك ذنوب عظيمه، ها؟ كما قال تعالى قل هل ادلكم قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قل هل انبئكم بالاخسرين، اكثر ناس ضايعين، اكثر ناس في الخساره. ليه؟ لان كم الذنوب ياتيك من الباب الذي تظنه خير وهو في الحقيقه شر، كما قال تعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فطبعا يهلكك لو ايه؟ لو ان انت فاكره هين وهو عند الله عظيم. فطبعا اذا احل الله امر او شرع الله امر او اوجب الله امر وجعل له من الشرائط، ها؟ فاذا لم تقم شرطه كنت فاتحا عن نفسك باب اثم وانت تظن انه خير، وقد يكون ذلك سبب والعياذ بالله للخسران. فنحن ننصح المسلمين وانصح نفسي اولا انهم لا يعترضون على شيء شرعه الله تعالى ابدا، لان الاعتراض نفسه جرم عظيم. الاعتراض نفسه بغض النظر تعمل ما تعملش تسوي ما تسويش، الاعتراض نفسه فاهم ولا لا؟ مجرد ان انت تقول لا ده انا ما برتاحلوش، ده مش عاجبني، ده ممكن هذه الكلمه توصل بك الى الكفر والعياذ بالله، لانه ما فيش في دين الله عاجبني ومش عاجبني. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما فيش فيه عجبني مش عجبني، لكن ممكن أطيقه ولا أطيقه، عجبني بس لكني لا أطيقه، ما عنديش وسع إن أنا أعمله، فاهمين؟ ومعنى أطيقه يعني الوسع التكليفي، مش قبول المسألة وكراهيتها نفسيا. يعني المرأة تقول لك أنا ما تقش إن في زواج تاني، هذا هوى وعبارة هوى. لكن لما تقول أنت كرجل أن ليس لا أطيق، بمعنى إيه؟ يعني لا أقدر على النفقة، لا أقدر على القوامة، لا أقدر على العيال أو العول، هذا من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو معناه الإيه؟ الطاقة. مش الطاقة معناك رهيتك ومحبتك للشرع، تقول لي والله أنا مش الموضوع ده أنا مش طايقه يعني مش بحبه، لا، هذا قد يوصلك للكفر. لكن تقول لي لا طاقة يعني لا وسع، لا طاقة يعني لا وسع. فكرهية النساء لذلك، كرهية النساء لهذا الأمر أمر عظيم جدا، ليس من باب أن يقع هذا الأمر أو لا يقع، لكن من باب إيه؟ الخطورة على الدين، الخطورة على الدين. مع أنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد يا شيخ، إذا كان العبد على عبادة لربه رجل صالح ثم مات ولم يقل لا إله إلا الله عند موته، وكان حال كل عبادة لربه، هل هذا لم يدخل الجنة؟ إذا لم يقل لا إله إلا الله، إذا لم يقل لا إله إلا الله مع القدرة عليها لا يدخل الجنة، لأنه وإن عبد ربه فقد فقدت هذه العبادة مقتضى من أعظم المقتضيات لصحتها وقبولها، وهو الشهادة. من مات على عبادات وعلى أعمال خير ولم ينطق الشهادتين لا ينفعه ذلك كله، إلا أن يكون قد عجز عن التكلم بهم، فإن لم يكن عجز فلا تنفعه أعماله كلها وإن عظمت وإن كثرت. فاهمين يا أخوان؟ لماذا؟ لأن هذه الأعمال لا تصح إلا بمقتضيات الإيمان. فاهمين ولا لا؟ أنه من عمل منكم، لا، أنه من عمل المسترجين عملا، أنه من، لا، وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، فلا بد من الشرط وهو مؤمن. من عمل صالحا أنفق وتصدق وذكر وفعل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والممتنع عن التكلم بالشهادتين مع القدرة عليها مات على الكفر، غير مؤمن، غير مؤمن. ما حكم من لم ينطق بالشهادة عند الموت؟ الله أعلم، الله أعلم. إن كان في حكم الإسلام الظاهر فهو في حكم الإسلام الظاهر، وإن كان في حكم الكفر الظاهر فهو في حكم الكفر الظاهر. لكن كونه في حكم الإسلام الظاهر ولم يتكلم بالشهادتين عند موته، هذا من أمور الآخرة، وهذا من أمور الخاتمة، وهذا من أمور صلاح الباطن وعدمه، وليس لأحد أن يتكلم فيه. بل يقال إن من دلائل الخير أنه تكلم بالشهادتين قبل موته، ومن قلة دلائل الخير أنه لم يتكلم بالشهادتين قبل موته. لكن لو واحد في حكم المسلمين وفي ظاهر حكم المسلمين ومات ولم يتكلم بالشهادتين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين ويورث وغير ذلك. لماذا؟ لأن الأحكام مش متعلقة بلحظة الموت إلا في حق من كان في حكم الكفر ظاهرا. يعني واحد نصراني، واحد مرتد، عفانا الله إياكم من هذا، فتبقى لا إله إلا الله عند الموت مش بيترتب عليها دلالة خير فقط، لا، ده بيترتب عليها أحكام دنيوية. فمن تكلم بالشهادتين قبل الموت وكان كافرا، يعني في حكم الكفر ظاهرا، عمل معاملة المسلمين. ويدل على ذلك ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أخرج بي نفس من النار. وهذا كان في يهودي له غلام، فلما حضرت الغلام الوفاء وكان يناول النبي صلى الله عليه وسلم نعله ووضوءه، يعني الغلام ده اليهودي كان بساعات يناول النبي النعل يخدمه، يعني انه يجيب له المية، فلما علم بموته أسرع إليه، لما علم بموته يعني أنه يموت، لما علم بموته أسرع إليه، كما قال في الحديث: لما حضرت أبو طالب الوفاة. ويقال حضرة الوفاة أو حضر الموت يعني قرب من الايه؟ من الموت. فلما علم بموته يعني علم بأنه يموت أو حضرته الوفاة فأسرع إليه فقال قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه فقال أجب أبا القاسم، أبوه اليهودي قال أجب أبا القاسم. فقال الولد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم خرجت نفسه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه فرحا ويقول الحمد لله الذي أخرج بي نفس من النار، الذي أخرج بي نفسا من النار. وهذا معناه أنه قد ثبت له حكم الإسلام وعقد الإسلام بمجرد تكلمه بذلك قبل الموت. أيضا المسائل بيسأل برضو من باب الإشكالات اللي تتلبس على بعضكم، فيقول من المعلوم أن أبا طالب مات مشركا والمشركون مخلدون في النار، فكيف يكون أبي طالب أخف الكافرين عذابا؟ السائل مستشكل عليه كيف أن أبا طالب مات على الكفر والكفار مخلدون في النار، فكيف هو أخف الناس عذابا؟ ما علاقة الخلود بقلة العذاب؟ الخلود طول المكث ودوامه، طول المكث ودوامه حيث لا انقطع، ده اسمه ايه؟ الخلود، فاهمين؟ والخلود منه خلود أبدي وخلود غير أبدي. ولذلك ذكر الله في حق الكافرين الخلود وذكر في حقهم الأبدية، ففي موطن يقول خالدين فيها وفي موطن يقول خالدين فيها أبدا. فالكفار خالدين، الكفار خالدون في النار وهم بخلودهم يتفاوتون في العذاب مع طول المكس ودوامه. والنار كما يعلم من يعلم أنها بركات بعضها أشد من بعض، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والعذاب منه عذاب أليم ومنه عذاب شديد ومنه عذاب مهين، يعني عذاب معه إهانة وتحقير، وده أيضا يدل على أن العذاب متفاوت. في حق من ده كله؟ في حق من؟ حق الكفار الذين هم يخلدون في نار جهنم، نعوذ بالله من أن نكون منهم، ونسأل الله يبرئنا، نسأل الله يبرئنا ويعافينا. لحوا على الله يا إخوان، نسأل الله يبرئنا وأن يعافينا من هذا وأن يحرم أجسادنا على النار. ولكن الله تعالى لا يضيع عنده أي إحسان، أي إحسان لا يضيع عند الله، حتى لو كان الإحسان ده من أكثر الكافرين، ده من أكثر الكافرين، يعني لو من أكثر الكافرين، لو من أوسخ الخلق، ها؟ زي مثلا في زماننا كلينتون ولا نتنياهو ولا غيره من أوسخ الخلق وأزبلهم وعمل معروف، لا يضيع عند الله أبدا. لكن الله لا يجعل بالمعروف الجنة إلا للمؤمنين. طب للكفار ماذا يصنع لهم بالمعروف؟ إما أن يقدم لهم بنعيم الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وإما أن يكون سببا لدفع بعض المصائب عنهم في الدنيا. ولذلك تجد أهل الكفر ما فيش أمراض، ما فيش مشاكل، ما فيش، لأن حسناتهم قدمت لهم في الدنيا، فهم؟ وإما أن يخفف بها عنهم في النار مع خلودهم فيه. ومن هؤلاء أبو طالب وأبو لهب، فأبو طالب أخف الناس عذابا وأبو لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين. لماذا؟ لأنه اعتق جارية له تسمى ثويبة لما أخبرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح بمولده وسر سرورا بلغا حتى اعتق الجارية. وكان ده يوم ايه؟ يوم اثنين، كما في حديث مسلم فيه يوم فيه ولدت. فيخفف الله عنه بهذا المعروف. انتوا عارفين ابو لهب، نعوذ بالله من ان نصحبه ونعوذ بالله من ان يصحبنا ونبرأ الى الله منه. انزل الله فيه قرآنا يتلى يبين مدى هوانه على ربه. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، نعوذ بالله من الخذلان. ومع ذلك يخفف الله عنه. فلا إشكال يا أخوان في أن يكون من الكفار من يخفف الله عنهم العذاب بسبب بعض المعروف الذي فعلوه، وخاصة الكفار الذين فعلوا معروف في خير من يصنع فيه المعروف وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لأن المعروف بيعظم أجره من جهتين، نوع المعروف والمحل الذي بذل فيه المعروف. يعني انت لو عملت معروف معذرة يعني اعزكم الله في كلب هذا معروف، لو كان هذا المعروف تصالح يعظم الاجر. يعني لو المعروف ده في كلب بلا معروف دخل في البغي دخلت الجنة لانها سقت الكلب في يوم شديد الحر، ده معروف ولا لا؟ قبل منها صح، مع انه في ايه؟ ها في كلب. لو هذا المعروف في عبد صالح هو هو بالضبط يعظم. طب هذا المعروف لما يبقى في سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يعظم. فهمت؟ فما تستغربش ان ابا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لانه صنع معروف في حق سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كل لبن منه في واد، وده من اثر تفرقنا وعدم وجود الرباط، رباط الولاء بيننا، فيش نستشعر دائما. يعني انت مطالب ان تدعو لاخوانك في كل صلاة، مطالب لا اقل ما تقدمه. لكن وايضا هناك بعض الاخوان مبتلون باشياء اخر، الرجاء الدعاء لاخ لنا كان من الحريصين على حضور هذا الدرس المبارك، اصيب بحريق وهو محجوز في مستشفى دمرداش. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا بأنك أنت المحمود الذي لا يحمد سوى لك الحمد كله، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، أن تعفو عنا وعنه، وأن تشفينا وإياه شفاء لا يغادر سقمه، وأن تجعل ملاق من نار الدنيا كفارة ونجاة من نار الآخرة، وأن تحسن لنا وله الخاتمة. اللهم إن قدرت حياته فعافيه من كل بلاء، وإن قدرت موته فأحسن له الخاتمة واجعله في المقبولين يا رب العالمين، هو وسائر مرضى المسلمين. فذلك يقول نسألك الدعاء لأخي لنا قد أجرى عملية حصوة وتوسيع للحالب، وقد تم تركيب جهاز سوف ينزع بعد شهر، وسوف يتم إجراء عملية أخرى له، هو الآن ملازم الفراش ويشرب الماء الفظيع. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تخفف عنا وعنه، وان تيسر دواءه، وان تعجل بشفائه. اللهم انا نسالك ان تشفينا واياهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نسالك ان تشفينا واياهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا عظيم، يا من بيده الامر وهو على كل شيء قدير، يا من يعافي ويبتلي، يا من يحب العفو، نسالك ان تعفو عنا وعنهم. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وعنهم، وأن تخفف ما بهم من آلام، وأن تجعل ما يلقونه في ميزان حسناتهم. اللهم خفف بذلك من سيئاتهم، وحط بذلك من خطاياهم، وارفع بهم من درجاتهم. اللهم يسر دواءهم وعجل شفاءهم. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وإياهم. اللهم يا ربنا نسألك أن تدخل الرضا على قلوبهم، وأن تلهمنا وإياهم الصبر الذي يهون عليهم ما يلقون. لا تفتنا وإياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تلطف بنا وبهم، وأن تخفف عنا وعنهم، وأن تردهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم أبدلهم دما خيرا من دمهم، ولحما خيرا من لحمهم، وعظما خيرا من عظمهم، وأنت على كل شيء قدير. يوجد في بعض الإخوان أنهم يأخذون ورق الأسئلة بشيء لهم بشمالهم، أو يعطوه للذي أمامهم بشمالهم، دي شمالين، وهذا مخالف للسنة لقوله صلى الله عليه وسلم خذ بيمينك واعط بيمينك. فلا من جوادكم نصيحة، الأخذ والعطاء يكون من السنة أن يكون الأخذ والعطاء بالتيامن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في أمره كله. هل يوجد طريقة صوفية في مصر صحيحة؟ ولا في مصر ولا في الهند ليس هناك على وجه الأرض طريقة صوفية صحيحة، لأن أصل مذاهب الصوفية المعاصرة أصلها من فرق الباطنية، والباطنية عقائدهم من أخبص العقائد على الإطلاق. فإذا قال لك أحد يا أخي تعال اسمعنا في مجلسنا، وسترى أننا نتكلم بالآية والحديث ونذكر الله ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومجلسنا قائم على المحبة، وهذه الصوفية نقية، هذه الصوفية تأخذ الإنسان إلى الأخلاق الحسنة، فاعلم أن هذا إنما هو شيطان إنس يلبس عليك، لأنه نبس عليه، فهم؟ والصوفية لأنهم باطنية لا يظهرون ما عندهم إلا لخواصه. المهم أن تكون مريد، وهم يقسمون الناس إلى مراتب، فهناك من يعرف الأسرار وهناك من عرف الأسرار هلك، يعني في عندهم إن أنت لو عرفت الأسرار إيه تهلك، وإن أنت لازالت لا ينفعك إلا أن تظل مريد لا يعرف الأسرار. والمريد معناه أنه يتعلق بالمجلس ويتعلق بالشيخ ويلتمس مرضات رب العالمين في محبة الشيخ. طبعا ليه بقى؟ من باب سبعة يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظل منهم. اثنان تحب في الله، فانت والشيخ تحب في الله وتقعد تحت رجليه وهكذا. فطبعا هذا الكلام يا اخوان لا تسع المقام للذكر حقيقته، لكن والله على ما اقول وكيل، والله على ما اقول وكيل، والله الذي لا اله الا هو. الصوفية هي من اعظم اعوان اعداء الاسلام. الصوفية لا تعرف الشرائع، الصوفية لا تعرف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصوفية لا تعرف الجهاد، الصوفية لا تعرف الكفر بالطواغيت، ولا تعرف البراءة من الشرائع المبدلة. الصوفية لا تعرف الا القبور والموالد والموائد والتعلق بالاشخاص وتعظيم النفوس الحية حتى يصير لها سلطان على الاحياء دون رب العالمين، نعوذ بالله من ذلك. ايضا يقول من المعلوم ان التحاكم الى غير شرع الله عز وجل، هذا السؤال هو اللي خلاني اجاوب على الاسئلة، بس انا لما وجدت ان في بعض الاسئلة الاخرى لها من الاهمية قلت بدام ان انا هجاوب على السؤال ده يبقى لازم اجاوب على بقية الاسئلة. ايه هو السؤال بقى؟ اعمل لي ضغط من التلات اللي فات. من المعلوم ان التحاكم الى غير شرع الله عز وجل كفر، ومن الناس من يقول كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي بالاسلام مع انه لم يغير الشريعة النصرانية التي يحكم بها، ويستدلون بذلك ان هذا كفر اصغر، فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ فاهمين السؤال؟ لا مش فاهمين. يقولك انتوا بتقولوا ان تبديل الشرائع كفر. نعم والله تبديل الشرائع كفر، ونسأل الله ان يميتنا على ذلك، يحيينا على ذلك ويميتنا على ذلك. والواحد بيفرح لما بيقول الناس دول هم اللي بيبرأوا الى الله عز وجل من شرائع الباطل، وهم اللي بيكفروا بالطواغيت، الواحد بيفرح. يعني انا واحد بيقول علي ان انا المكفرات الفعل بيقول تبديل الشرائع كفر، ترك الصلاة كفر، بقول يا رب لك الحمد، يا رب سجلها عندك، عشان لما نحصل يوم القيامة كل الغنم اللي موجودة هتشهد الا من رحم الله تعالى. الذين يقلبون الحق باطل وباطل الحق هيشهدوا من القيامة، كله يجمع، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ كلينتون هيجي يوم القيامة وانت هتيجي يوم القيامة. هو يقولك انا كنت بمجد امريكا وبعض الامريكا من دين الله، وانت هتقول ده الراجل ده كان بيعمل وبيعمل، هتشهد عليه. كل واحد رب سبحانه وتعالى سيجمعه. ونحن نؤمن بالغيب ونؤمن بالجمع بعد الموت ونؤمن باليوم الاخر. فهذا اخوان من التلبيسات المراد بها إظهار الحق وليس الاستفهام. مش سائل، انا مش قصدي على السائل، انا قصدي على السؤال، لان قد يكون السائل بيسال مستفهما. اعوذ بالله من الاطعن في قلب او في نية، انا اتكلم على السؤال مش السائل، فاهم ولا لا؟ السؤال وليس السائل. فلما واحد يقول طب كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على النجاشي بالكفر وصلى عليه وحكم عليه بالاسلام؟ انا اسال صاحب اسمه صاحب السؤال، يعني الذي يسأل في التساؤل او منشئ السؤال، لماذا اذا قلنا بالعذر بالجهل انتم تقولون اين العذر بالجهل؟ اذا قلنا في مسألة زي السب الاستهزاء مش عذر بالجهل تقول لا يعذرون بالجهل. انا اسألك ايضا، انت خارجي معتزلي لا تعذر بالجهل، ام انك ممن افرط في العذر بالجهل وتثبت العذر بالجهل؟ اذا قلت انا اثبت العذر بالجهل فاقول لك التكليف لا يكون الا بعد البلوغ، ولم يبلغ النجاشي شيء من الاسلام الا ان محمد النبي. ايه اللي بلغ النجاشي؟ حديث سفيان، مش ده اللي بلغ النجاشي؟ صح ولا لا؟ حديث سفيان، حديث عبد الله بن عمرو لما قال خرجنا في ستة نفر الى اخر الحديث، فسأله قال له ايه الراجل ده؟ قال له كان لا يكذبنا وكان كذا وكان كذا وخرج علينا فأمرنا بعبادة الله الواحد إلى آخر الكلام، وأرسل الصحابة وقال هل عندكم من شيء مما علمكم إياه، وتلوا عليه صدر سورة مريم، حديث عند أحمد بسند صحيح بنفس سند البخاري، وبكى النجاشي وقال هذا والله الذي أنزل على موسى أو الناموس الذي أنزل على موسى، وآمن وأراد أن يعلن فوجد ما يكون من فتنة بين قساوسة فاستخفى بدينه ولكنه مات على الإسلام، يعني مات على ما بلغه من دين الله من الإقرار بأن الله واحد أحد وأن عيسى عبد الله ورسوله. لأنهم لما راحوا يوشوا عنده قالوا يا أيها الملك إن قوما أنت تؤويهم بأرضك وتعطيهم الأمان يقولون في ربك أنه عبد، وحين بقى إيه يعني يعملوا معهم وقوعوا أقيعة عظيمة، فأرسل إليهم فقالوا نقول أنه رسول الله وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم فقال والله إنه للحق، فآمن النجاشي بذلك. أنتم تعذرون بالجهل أو لا تعذرون بالجهل؟ أفيدون. إن كنتم لا تعذرون بالجهل يبقى لا صح أن تقولوا أن سب الله لا يكفر حتى أعتقد وأن التبديل لا يكفر حتى أعتقد، لأن ده خلاف مقتضى مذهبكم في عدم العذر. وإن كنتم تعذرون فلماذا النجاشي فلت من عذركم؟ اشمعنى المسكين ده هو اللي ايه حرم بقى دي. هذه واحدة. والثانية الإيمان الذي يترتب عليه الجنة والنار هو ما يبلغ العبد أو ما يكون قد نزل من عند الرب، فقد مات أقوام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يقوم بشيء من الدين إلا أن تكلموا بالشهادتين، ولم يصلوا ركعة ولم يزكوا بدرهم ولم يصوموا ساعة، صح ولا؟ وهؤلاء ماتوا على كمال الدين ولا على نقصه؟ على كمال الإيمان. فأين صلاتهم وسيحاسب الناس على الصلاة؟ وأين زكاتهم وصيامهم وسيحاسب الناس على الزكاة والصيام؟ قولوا لنا بالله عليكم، قولوا لنا. أم أنكم مغرضون تدافعون عن الباطل؟ هذا يا إخوان ليس من باب الاستفهام العلمي، لكن لأن الاستفهام العلمي بيكون مبني على مقدمات علمية. لأن الذي يقول لماذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، يبقى إذا معناه إن الواحد إمام حاكم حكم بالنصرانية بعد نزول الشرائع وبعد كمال الدين يبقى راجل مسلم محترم، ده تمام مفيش مشكلة. ليه يا عمي النجاشي هو صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحكم بالنصرانية؟ بالله عليك أليس هذا قول على الله بغير علم وقول عظيم يضيع به الدين؟ بالله عليك أليس هذا قول مفتر يفتري على الله الكذب؟ هل النجاشي وجد في خلافة أبي بكر أو عمر وجاء إلى عمر وتعلم الإسلام، أم أنه آمن في أول الإسلام وانقطع الخبر بينه وبين المسلمين وعلم النبي موته بالوحي؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ الصحابة اللي قعدوا في الحبشة ست سنوات لا يعلمون ما نزل على النبي في ست سنوات كانوا يخالفونه ولا لا؟ ست سنين ما يعرفوش الشرائع، ست سنين. وطبعا الشرائع كانت بالسنة كم كبير، لأن مدة الشريعة كلها 20 سنة، الست يعني ثلث الشريعة، يعني ثلث الدين، وممكن يكون الست سنين دول مش الثلث، نزل النص. لأن في الأول كان إيه؟ كانت مسائل عقدية فقط ومجادلة عقدية فقط، بعد كده بدأت الشرائع تنزل، حتى إن الصورة الواحدة ينزل فيها أكثر من 1000 حكم، 1000 لو عديتهم كده بالأحكام من أول الصورة لآخرها، حتى إن الآية الواحدة بينزل فيها قرابة 30 و40 و70 حكم الآية الواحدة. فطبعا لما يكون بقى هم 6 سنين ما بينزلش، دول حكمهم ايه؟ كفار على مذهبه، كفار ولا كفار، لان طبعا تخلفوا عن كثير من اوامر الدين اللي ممكن تكون موجبات او اركان لا يصح الدين الا بها، مش الصلاة على الصلاة لا يصح الدين الا بها. طب واللي هم قالوا الشهادتين وما عرفوش ان في صلاة نزلت او ماتوا قبل نزول الصلاة؟ فهذا كلام لا يقال الا من باب الافتراء على الله الكذب والتلبيس، المراد منه تلبيس الحق بالباطل، حيث ان انت في النهاية ترى الحق باطل. اه صحيح تبديل الشرائع. والله واحد جالي عفانا الله اياكم، لا اعرف هل به يعني عقله في شيء ولا هو سوي، الله قال لي لو عمل ايه ولو شبدل ولو شال دين شديد ربنا كله ولو لغى دين ربنا كله واي واحد في الدنيا لو شال وحتى ايه ما يبقاش ولا على شيء، وعندي النقول وعندي البحث كبير سبحان الله العظيم. طبعا هي دي الضريبة، لان لما واحد يقول لك اه والله صح النجاشي حاكم مسلم حكم له النبي بالاسلام وكان يحكم بالايه بالنصرانية، يبقى اذا تبديل الشرائع والحكم بالنصرانية عمدا وقصدا وإزالة دين رب العالمين كل بالكلية ده ليس فيه شيء. ليه يا عمي؟ لأنه نجاشي عمل كده والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. طبعا انت تسمع الكلمتين دول تلاقي نفسك بقك اتفتح والدبان دخل فيه وما انتش عارف ايه وقربعك كأن يعني العلم اللي في الكون كله. السائل بيقول اهدي الي 5 وخميسة ذهب فهل يجوز بيعها او الانتفاع مبلغها؟ يعني مثلا لو ان واحد عنده صنم ذهب صنم او عنده كف او عين هل يرميها؟ لا، يكسرها وينتفع بثمنها. يعني ليس شرطا انه ان يهلكها لانها رمز باطل او صورة او مشابه، لا ليس شرطا. برضو مسألة مهمة اخوان في اسماء الله تعالى، من الاسماء قاعدة في الاسماء اخوان، من الاسماء التي لا تطلق منفردة حتى يذكر ما يقابلها، حتى لا تقع في مسمع العام على معنى النقص. من الاسماء ما لا يذكر الا مع ما يقابلها حتى لا تقع في مسمع العام على معنى النقص، مثل الضار ومثل المزل ومثل القابض، مفهوم يا اخوان؟ فهذه الاسماء لا تطلق حتى يطلق معها ما يقابلها، فتقول النافع الضار، تقول المعز المذل، تقول القابض الباسط، لابد من ذكر الاسمين معا. فالسائل بيقول هل اسم الضار من اسماء الله؟ نعم، هو من اسماء الله تعالى. ويقول علما بان الله لا يضر احد، ويوجد دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اما كونه لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء فهذا حق، يعني لا يضر من خلقه مهما كان مع اسمه شيء، لانه هو الذي يمنع، زي المعطي المانع. فالمانع والمعطي من اسمائه سبحانه وتعالى. لكن لابد ان تعرف ان هذه الاسماء كالمزل وكالدار وكالقابض والمانع، هذه الاسماء وهذه الاوصاف لابد ان تعرف انها في حقه هو صفات كمال، في حقه هو صفات كمال، وذلك لانها لا تقع الا في الموطن الذي يقتضي الكمال، لا تقع في الموطن الا الذي يقتضي الكمال. عليكم السلام، ارجو ان تجاوب على رسالتي هذه وسؤالي هذا لضيق الوقت، ان والدي مسافر واحتاج ان اسافر اليه لراعيه حيث انه متزوج، وارسل لي تذكره لاسافر وحدي، وعندما قلت له انه لابد من وجود محرم قال لا ضروره لذلك لانك في الطائره، ويقولون لي ان الوزر عليه وليس علي شيء، وعمري 16 سنة وانا لا ارضى ان اسافر بدون محرم لاني اعلم انه لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق، أنا لذلك عرق أم أسافر وليس علي وزر. لا بد أن تعلم كل امرأة أنه لا يجوز السفر بحال بغير محرم إلا في الضرورة، لا يجوز السفر بحال بغير محرم إلا في الضرورة، والضرورة معناها ما يقتضي حفظ النفس، ما يقتضي حفظ النفس أو حفظ الدين. بمعنى لو أن امرأة يتابعها من أرادها بسوء منهم، وركبت في فرارها ما يؤدي إلى سفرها، فإن ذلك يجوز من باب الضرورات تبيح المحظورات. لو أن امرأة متتبعة لتقتل أحمد، لو الفتنة دي ما توصلتش يا أحمد أنا أخلي الناس يضربوك، اخلي الناس يضربوك لما يطحنوك لو انت بطلت. فالضرورات هي التي تبيح المحظورات، الضرورات هي التي تبيح المحظورات. فالسائلة بتسأل سؤال، لا اعتقد ان هذا فيه ضرورة لان اباها يمكن ان ينزل فيصحبها، ولكن ان بقيت المرأة بحيث يصيبها كما قلت ضرر او المت بها ضرورة فلها ان تسافر بغير محرم، والله تعالى اعلى واعلم سبحانه وتعالى. طيب نكمل بس الجزئية الباقية اخوان في المبحث عشان ننتقل الى نقطة اخرى. انا اردت بس التنبيه على بعض المسائل اهميتها او لشدة الحاجة اليها. قرأت في المرة السابقة ما اورده ابن حبان في صحيحه في الجزء الخاص بالعقيدة، في الجزء الخاص بالعقيدة ذكر خبر اوهم مستمعه ان من لقي الله عز وجل بالشهادة حرم عليه دخول النار في حالة من الاحوال. والثاني ذكر الخبر الدال، ذكر الخبر الدال على ان قوله صلى الله عليه وسلم الا حجبتاه على النار اراد به الا يرتكب شيئا يستوجب من اجله دخول النار، يستوجب من اجله دخول النار. ولم يتفصل ولم يتفض المولى جل وعلا عليه بعفو. ذكر الخبر الدال على ان قوله صلى الله عليه وسلم الا حجبتاه عن النار اراد به ان لا يرتكب شيئا يستوجب من اجله، هتلاقي الكلمة متصلة ببعضها لكن هي ايه من اجله، في صفحة 13 اللي مع البحث، من اجله دخول النار ولم يتفضل المولى جل وعلا عليه بعفو. وذكر اخبرنا وصيف بن عبد الله الحافظ بأنطاكية، حدثنا الربيع او بأنطاكية، حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا ابن وهب عن مالك بن عمرو بن يحيى المازني، حدثني ابي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنة الجنة ويدخل اهل النار النار، ثم يقول جل وعلا انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأخرجوه، قال فيخرجون منها حمما بعدما امتحشوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية، والحبة هي ما يكون من العود الأصفر، الحبة هي ما يكون من العود الأصفر الذي يخرج على جانبي السيل، يعني اللي هو النبت في أول منبته، يسمى إيه الحبة بكسر الحاء وليست الحبة، الحبة الواحد من الحبوب، الواحد من الحبوب يسمى حبة، أما الحبة هي العود الأصفر الذي يكون للنبات في أول أمره. فهذا الحديث يبين أن من أهل الإيمان من يقضي الله لهم بدخول النار لذنوبهم، ها؟ مع أنهم من أهل لا إله إلا الله. فهو بيقول ذكر الخبر الدال، خد بالك بس من الفقه، ذكر الخبر الدال على أن قوله صلى الله عليه وسلم إلا حجبته على النار، يعني إيه؟ مش احنا عندنا الحديث اللي فات، الحديث اللي فات على طول في ايه، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله واشهد عند الله لا يلقاه عبد مؤمن بهما الا حجبتاه عن النار. فعايز يقول ايه، عايز يقول ما هو الناس اللي هم في قلوبهم مثقال حبة دول مالهم، قالوا لا اله الا الله وأن محمد رسول الله، لأنه لو كانوا مش من أهلها مش هيخرجوا من النار أبدا. فإزاي في الرواية دي حجبتاه عن النار، وإزاي في رواية أبي سعيد يخرج من النار وقد صاروا حمما بعدما امتحشوا، بعدما امتحشوا يعني بعدما تفحموا، فاهمين؟ فمنين هي حجبوا؟ منين لا اله الا الله حجبتهم عن النار، ومنين هم دخلوا حتى صاروا حمما؟ فبيقول افهم ان في خبر تاني يبين انها لا تحجب الا من لم يأتي ما يوجب دخول النار. مش هتحجب كل الناس، ده هتحجب، لكن لو واحد اتى بلا اله الا الله واتى معها بما يوجب دخول النار هيدخل النار، حتى وان كان لا اله الا الله هتكون سبب في الخروج، لكن ده مش معناه انه مش انه ايه مهما اتى بامور سيحجب من النار بلا اله الا الله. فعايز اقولك ان دي مراتب، وان النصوص المتعلقه بالحجب عن النار مالها دي خاصه بمن لم ياتي ما يستوجب دخول النار، فاهمين يا اخوان؟ وبعدين قال ذكر تحريم الله جل وعلا، ذكر تحريم الله جل وعلا على النار من وحده مخلصا في بعض الاحوال دون البعض. ذكر تحريم الله النار يعني ايه؟ يعني في ناس من اهل لا من اهل الاخلاص هيحرموا، وفي ناس من اهل الاخلاص مش هيحرموا، في ناس من اهل الاخلاص هيحرموا وفي ناس من اهل الاخلاص لا يحرموا، عشان كده في بعض الاحوال دون. ليقول اخبرنا محمد بن حسن وساق السند الى عدبان بن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الانصار، اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني انكرت بصري يعني عميا وانا اصلي لقومي، واذا كان الامطار سال الوادي والذي بيني وبينهم، سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي لهم، وددت انك يا رسول الله تاتي فتصلي في بيتي اتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافعل. وده يدل على انه يكتب للرجل اجر الجماعه ويصلي في بيته ويتخذ في بيته مصلى اذا حبسه العذر. سافعل. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق حين ارتفع النهار، يعني بعد ايه طلوع الشمس بشويه، فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي في بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة. على خزيرة صنعناها له. قال فثاب رجل من أهل الدار حوله، حبسناه أي منعوا ذهابه إكراما له على خزيرة، نوع من الطعام يصنع من الدقيق واللبن والسمن، صنعناها له. قال فثاب رجال من اهل الدار حوله، ثاب يعني ايه اقتربوا واجتمعوا، حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، طبعا علموا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا حوله عدد. قال قائل منهم اين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذاك منافق، يعني هم قاعدين في واحد اسمه مالك ابن الدخشن او الدخشم بالميم او النون، لان بعض الروايات مذكور بالميم بعض الروايات مذكور بالنون، وده القرب المخارج ممكن يكون اما تصريف في النقل او بالسماع. فقال بعضهم ذاك منافق، وممكن يكون بيطلق هذا وذاك عليه، فاهمين يا اخوان؟ المهم اسمه، هذا اسم والاسماء لا تعلم، وقد تذكر بأكثر من صيغة لا تعلم. فقال بعضهم ذاك منافق، يعني الناس بتسأل مالهم فلان على أساس انه ايه في مجتمع المسلمين، يعني واحد منهم فبيسألوا عنه باعتبار ان كله لما كان بيعلم بما يعلم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في محل كانوا بيجتمعوا حوله، هذه سنة معهودة في الناس. فقال بعضهم ذاك منافق ولا يحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، ألا تراه قد قال. عندك هتلاقي لقد لكن هي قد، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قالوا الله ورسوله أعلم، اللي هي يريد بذلك وجه الله، لأن دي أمر إيه قلبي. قالوا الله ورسوله أعلم، إنما نرى الظاهر بقى، إنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، إنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله. إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله، يعني يبتغي بهذا القول وهذا العمل وجه الله، فاهمين؟ هذا الحديث كأنه يتعارض مع ما قبله، لأن ما قبله أن قوم في قلوبهم إيمان، يعني في قلوبهم ابتغاء وجه الله، لأن لو لم يكن في ذلك، لو كان نفاق لم يكن في إيمانهم ذرة إيمان، صحيح وفهمين ولا لا؟ إذن هؤلاء عندهم إخلاص صح؟ وإلا لو ما كانش عندهم إخلاص تماما كان إيه في الدرك الأسفل من النار ما يخرجوش، لكن كلهم سيخرجوا دليل عندهم ايه؟ عندهم ايه؟ ابتغاء وجه الله، عندهم اخلاص، ومع ذلك دخلوا النار حتى امتحشوا فيها وصاروا حمما. وهذا الحديث الاخر عن حديث مالك بن نوير قال له ايه؟ ها استغفر الله، حديث عدبان بن مالك، حديث عدبان بن مالك قال فيه قال ايه؟ قال لاصحابه ايه؟ ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي به وجه الله. طب ازاي دول هم دول منهم؟ لكن ده معناه ان التحريم ده يكون للبعض دون البعض، وده معناه ان الاخلاص مراتب. يبقى هذه الاحاديث ليس بينها تعارض، انما بينت ان الاخلاص مراتب، فمنها مرتبة تحرم على النار، ومنها مرتبة تخرج صاحبها من النار، فاهمين؟ طيب ذكر البيان بان الله جل وعلا يتفضل بتفضله، معذر، بأن الله جل وعلا بتفضله قد يغفر لمن أحب من عباده ذنوبه بشهادته له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن له فضل حسنات يرجو بها تكفير خطاياه. ودي مسألة ثالثة، إنه ممكن يكون نوع فضل من الله، يعني ممكن يكون على قدر الإخلاص، لكن عموما كأصل أنه نوع فضل من الله يتفضل الله به على من يشاء، والله لا يقول ولا يعمل إلا لحكمة. يعني ممكن اثنين يبقى عندهم قدر إخلاص معين، لكن الله عز وجل يشاء لهذا ولا شاء لهذا لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى، فهم؟ فيغفر لهذا ويدخل بهذا ذنوبه، ولا يكون قد ظلم أحد، لأنه لا يظلم الناس شيئا، لأن العبد لا يظلم عند ربه تعالى نقيرا، ولا يظلم عند ربه فتيلا، فاهمين؟ وبالتالي فيبقى ايه؟ هذا نوع فضل من الله. فبيقول ذكر البيان بأن الله جل وعلا بتفضله، مش بقى بالحقوق، بتفضله قد يغفر لمن أحب من عباده ذنوبه بسبب الشهادتين، بشهادته له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن له فضل حسنات يرجو بها تكفير خطاياه. يعني حتى ما كانش عنده من الأعمال اللي تبلغه فضل ربنا أو تبلغه ما ينال بسبب فضل الله تعالى. فاهمين؟ فاهمين ولا لا؟ وده سر قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وممكن تجمع الدنيا ممكن تجمع يعني ممكن تكون اللي بتجمعه ده حق من الحسنات صح ولا لا؟ لكن فضل ربنا ورحمته احب اليك من احصاء من حسناتك. مش فاهمني انت؟ يعني افترض ان انت بتصلي ركعات والركعات دي انت بتحبها لكن تقول يا رب فضلك ورحمتك احب الي من عملي، لان الله عز وجل قد يعطيك بفضله اكثر مما تستحق على العمل بالعدل. مش فاهمين يا اخوان؟ يعني لو حسبك بالعدل هتاخد حسنة 10، بالفضل تاخد 1000، يبقى الفضل احد. فاهمين يا اخوان؟ واخرج بسنده عن ابي عبد الرحمن المغافري، مش المعافري، المغافري، عن ابي عبد الرحمن المغافري الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سيخلص رجل من امتي، سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. عشان تعرف هي سيخلص وسيخلص، والاصح سيخلص، ومعنى يخلص يعني يجعله له خالصا، يعني يجعله له يعني يخرجه منفردا على رؤوس الخلائق زي استخلصه لنفسي. يعني هي بالاثنين بالمعنى، وسيخلص بمعنى نفس المعنى، على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول له أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل. يبهت يعني تنقطع حجته، يبهت تنقطع حجته من هول الموقف، حتى أنه لا تجرأ أن يقول أنا قلت لا إله إلا الله، ودي حسنة حتى لو كانت مجرد كلمة فهي أيضا حسنة. فالراجل ما فيش، من هول الموقف وفرط ما وجد من ذنوبه نسي أعماله. فاهمين؟ ده مش معناه أن الراجل حتى لا إله إلا الله ما قالهاش. فاهمين؟ فرؤية الرجل في رواية، في رواية فيستحي، فبهت الرجل ويقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لأنه رجل منين؟ من أمة محمد، وفي الحديث من أمتي. فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة؟ ما خلاص بقى الرجل احبط، ووجدوا ما عملوا حاضرة فاحبط. وده يدخل في عموم قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا. مش متخيل ان حياة ذنوب بالشكل ده؟ فاهمين ولا ايه؟ فيخرج له بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني كيف تزن بطاقة؟ يعني ورقة، بطاقة يعني ورقة، مش زي دي الله أعلم بها في الآخرة، والسجل يعني كتاب. فتسعة وتسعين سجل، كل سجل حجمه قد ايه؟ مد البصر، كتاب طول مد البصر، 99 كتاب، ودي ورقة واحدة، ودي فيها الذنوب، مش الورق، مش حجم الورق يعني، حجم الأعمال. فهم؟ ودي بطاقة. فهو طبعا بعقله ينظر إلى الأمر مسألة محسومة بالعقل او بقدراته، حتى ولو كانت قدرات خاصة في الاخرة بس قدرات مخلوق، صح ولا لا؟ فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول انك لتظلم. قال فتوضع السجلات في كفة، وكفة وكفة لغتان صحيحتان افصحهما كفة، يعني مكتول كفة، والبطاقة فيه كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، لان الميزان ميزان حسي وان كنا لا نعلم كيفيته لكنه ميزان ميزان، فاهمين؟ وله كفتان، فاهمين؟ لكن شكله ايه والكفة شكلها ايه وقد ايه، هذا يعلم ربنا تبارك وتعالى، ان ده من امور الايه الغيب التي اخبرنا بها فنؤمن بها ولا نؤولها ولا نحرفها ونوكل كيفيتها الى عالمها سبحانه وتعالى جل في علاه، لان هذا من امور الايه ومن علامات المؤمنين انهم يؤمنون بالغيب، ولو حرف او عطل او شبه يكون اي نعم غير مؤمن بالغيب، ليس هذا من مقتضيات الايمان بالغيب، بل هذا مما يضيع او يفسد الايمان بالغيب، اللي هو ايه انك تقول الميزان يعني مش عارف الرحمة، وده معناه تقييم، وده معناه مش عارف كذا، وده مع كده، وتقعد ايه فيضيع ما يؤمنش بالغيب. امنت بحاجة تانية غير التي اثبتها الله تعالى، فاهمين ولا لا؟ وانتم تعرفون ان الوزن والميزان الوزن والميزان قد ذكر في القرآن في اكثر من موضع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، مش كده لا؟ والله يقول في سورة الرحمن ووضع الميزان والوزن يومئذ الحق، فاهمين يا اخوان؟ فذكر الميزان في الغيب يعني ووزن اعمال العباد، هذا حق، وهذا مما ذكر ومما ينبغي ان يثبت كما اثبته الله تعالى بلا تأويل او تحريف او تشبيه. فيقول احضر وزنك، فيقول يا رب الى اخر الحديث، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، قال فلا يثقل اسم الله شيء، فلا يثقل يعني يوازي يوازي، فهم زي ما يقول لك يعني مش هتكافئه، لا يثقل وزن الله اسم الله شيء. فده ايضا انتفع بلا اله الا الله وحرم على النار او غفر الله ذنوبه فضلا منه وتفضلا منه، لمعنى يعلم الله عز وجل. ولذلك ابن القيم في تعليق على هذا الحديث يقول ولا يظن كل واحد ممن تكلم بالشهادتين ان لهم استهاب البطاقة، لان هذه البطاقة لا تكون الا لاهل محبة الله تعالى، لان الله لم يثقل بطاقته الا لمحبته اياه، وإلا لو كان يبغضه لعذبه، فمن الله هل يغفر الله لمن يبغضه؟ هل يغفر الله لمن يسخط عليه؟ أبدا، لكن يغفر الله لمن أحب، زي حديث ثلاثة أول ما تصعر بهم النار ثلاثة، حديث أبي هريرة أول ما تصعر بهم النار ثلاثة، وهو أتم عند أحمد في المسند ومؤصله في الصحيحين، ده برضو مش ثلاثة يعني ثلاثة ايه افراد، انما ثلاثة اجناس، وده كلام ذكرته، زي سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظله، مش سبعة افراد انما هذه اجناس. العالم الذي يتعلم القرآن ليقال عالم، والمجاهد الذي يجاهد ليقال شجاع، والمتصدق والمنفق الذي يقال جواد، يعني قد ركبوا اعظم الاعمال لكنهم لم يخلصوا لله، ركبوا اعظم الوسائل لكنها فسدت مقاصدهم، وهذا يبين ان العلة بالمقاصد، العلة بالمقاصد، لان العبد قد يركب وسيلة بسيطة مش وسيلة عظيمة، يعني مثلا يركب المحافظة على الصلوات حتى مش جماعة بس يخلص لله، زي الرجل اللي قال والله لا ازيد عليه خلا افلح ان سبق، او ده ركب وسيلة في غيرها اكبر منها، فاهمين؟ وارفع منها في المقام واوسع منها. لكن ده ركب وسيله على قد ان كانت ضروريه ومهمه، لكن اللي بلغه ايه ان صدق، اللي بلغه الصدق. ودول ركبوا وسائل عظيمه رفيعه يعني لها وسعه الاجر زي التعليم القران والدعوه والجهاد في سبيل الله وانفاق الاموال في سبيل الله. ها، ومع ذلك لما ركبوا هذه الوسائل هلكوا. ليه؟ لانهم فسدت مقاصدهم. فلا تنظر للوسيله، اي وسيله شرعيه تنفعك، لكن المهم المقصد. فهم المهم ايه؟ يعني يفترض مثلا الشرائع دي كانها عربيات مثلا يعني، فهم في منها بقى مش عارف ايه، وفي منها ايه اسرع من الصوت، وفي منها وفي منها حمار بسيط كده بيمشي، وفي منها عجله، وفي منها. فانت ما تزومك ايه، اركب اي حاجه يدلك عليها الشرع. ان شاء الله العجله، ان شاء الله ها، شرح مش ايه، ان شاء الله دب عرجاء. المهم انك انت تتحرك. بس الاهم ما مش بقى نوع الدبه. فواحد مثلا يحاول بقدر يقول لك لا انا هركب الصاروخ عشان ايه اوسع على طول، هو يركبه بصرا ها ورياء الناس، يعمل ايه بالصاروخ ها ها فرق فيه مش اتنين بيه والصاروخ بيتقلب ليه؟ لانه زي ما قال السلف لما واحد من الجهمية وقال يا فلان ان محمد ابن كردبيس وفلان يقول لقد وصلوا، وهو كان نعمة الجهمية، قال نعم وصلوا الى سقر، قال نعم فقد وصلوا الى سقر. هو يعتبر نفسه انه ما وصلوا يعني ايه، وانه عندهم من العلم وعندهم من النظر اللي محدش، فهو لانه يعلم انهم ضلوا ضلالا بعيدا. فالعبرة ليست في الوسيلة، انما العبرة في ايه، في المقاصد. ممكن انسان ها لا يؤبه به، لو حضر مجلس ما هوش بقى الشيخ اللامع ولا اللي بيوقف على اديبه سوه ولا اللي بيحترموه ويسعونه، وهو اسبق من اي لامع. نسأل الله عز وجل ان يسترنا ولا يفضحنا. ليه؟ لانه هو ان كان ركب وسيلة بسيطة ها لكن صادق فيها ومخلص، فتبلغ به وعايز يوصل، هو يعمل وصول ان شاء الله حتى ايه ورا شوية بس يوصل. والثاني اللي راكب مركبة فارهة ها وعظيمة ممكن ايه لا تصل به بل تضل، يعني تمشي برضو ما تمشي بس تضل. اول ما تسعر بهم النار ثلاثة العياذ بالله، فهؤلاء لانهم ركبوا وسائل. طبعا ما حدش يقول بقى ان تعليم القرآن حرام والجهاد حرام والصدقة حرام، لا يا اخي، لكن الحرام ايه، فساد المقصد هو الحرام. والا فهؤلاء زي ما ثلاثة سعر بيهم النار، هم برضو اللي حيبوا ايه مع الصديقين والشهداء والصالحين وايه وحسن اولئك رفيق. مش هم الاعمال دي اللي بتوصل الناحية دي، وهي برضو اللي بتوصل الناحية. مش الاعمال بقى المقاصد، مش ممكن يكون اللي بيوصل للرفيق الاعلى هو اللي بيوصل لجهنم وبئس المصير؟ ازاي يعني نفس العمل هو هو؟ لا، في حاجة بقى مختلفة. ايه هي؟ ايه المقصد، الاخلاص. نسأل الله يرزقنا اياكم، عشان كده عينك بتقوليش الحمد لله انا بحفظ، الحمد لله انا بعمل، الحمد لله خلصت القرآن او بحاول احفظ، الحمد لله مش عارف بقرأ في ايه، كل ده شيء. لكن المهم انك دايما تتابع اخلاص. ولذلك قالوا ليس العبرة بمن سبق، يعني من بقاله سنين او كم كبير، ولكن العبرة بمن سبق. صلى يكون أسلم من بارح ملتزم من يومين، فهم؟ ثم قال ذكر الأخبار لأن الله قد يغفر بتفضله، خد بالك من كلمة بتفضله، لمن لم يشرك به شيئا جميع الذنوب التي كانت بينه وبينه. يعني برضو في من الأخبار ما يدل على أن العبد إذا أتى بإخلاص فإن الله قد يغفر بتفضله، مش بأعمال العبد، كل شيء. نسأل الله يجعلنا منهم. وذكر ابن حبان بسنده، الحديث اللي فات ده عند احمد، الحديث اللي قبله عند البخاري، وحديث عثمان بن مالك في كتاب المساجد، كتاب الاذان قصدي، باب اتخاذ البيوت مساجد يعني. لكن انا جايب من روايه ابن حبان ليه؟ عشان التبويب، مش واخدين بالكم يا اخوان. يعني انت ممكن تقول لي طب اشمعنى روايه ابن حبان ما الحديث البخاري؟ لا، التبويب اللي هو الفقه، التبويب اللي هو الايه، كوبايه فاهمين يا اخوان؟ سيدنا بيقول ذكر الاخبار بان الله قد يغفره بتفضله لمن لم يشرك به شيئا جميع الذنوب التي كانت بينه وبينه. فده تبويبه. فده ايه تبويب؟ ده عبارة عن ايه؟ نوع من فقه، نوع من كيف هم تأولوا هذه النصوص، لان احنا النصوص دي اصلا بنتأولها ايه؟ بنظام. يعني ايه؟ من قال لا دخل الجنة وخلاص على كده، زي واحد خطب خطبة اخ فاضل يعني، فتكلم عن الاسلام ان هو اعظم وسيلة، ثم بيّن ان هذه الوسيلة تختلف من واحد لاخر، فلابد ان تحسنها حتى تقبل عند الله، وكلما احسنت احسن الله اليك، لانه هل جزاء الاحسان ان الاحسان، والمسلمون منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فانت جاهد ان تكون كذا وكذا. فجي واحد قال له نقرأ الخطبة بتاعتك كلها، انا بس اعلمك حديث، لو عرفته ما كنتش على ايه خرفت كل التخريج اللي انت بتقول. ايه يا عم الحديث؟ قال له من قال لا اله الا الله دخل الجنة. طبعا ده واحد عايز يستحمى مخه، عايز يستحمى دماغه نفسها، عايز يستحمى، لان جاي ينقم على الراجل العلم. شوف بقى الامور وصلت لايه. من قال لا دخل الجنة يعني العلم ده كله. يبقى اذا فعلا فعلا انا واحد من الناس بضيع عمري وبضيع عمركم معايا، فعلا دي حقيقة بقى على الدماغ اللي في عنكبوت دي بالطريقة دي، احنا بنضيع عمرنا، لان احنا من ساعة واحنا عيال عارفين الحديث ده، من قال لا اله الا الله دخل الجنة خلاص، وحلق حوش بقى ودري وخلاص العملية خلصت، فاهم ولا لا؟ يبقى الصحابة تعبوا على الفاضي وجهزوا على الفاضي، الواحد منهم كان بيحاسب نفسه محاسبة عظيمة في اي خطأ خشية ان يهلك بيه، ها، عشان عايز يحسن ما بينه وبين ربه، ها، ويحسن العهد مع الله حتى يمن الله عليه بفضله. دول كانوا ناس بقى على كلام ده بقى ناس الله العظيم، فاهم؟ فعايز بس اوريك انه ايه، ان هذه النصوص ممكن جدا انت من غير ضبط تحملها على غير حقيقات، فتخلط المعاني عندك. هو موقف اهو، انا بحكي لك قصه دي حقيقيه، مش فشوف يعني، تخيل واحد جاي ينكر العلم، العلم الصحيح المنضبط، وما حصلش معايا انا، كان حصل مع اخ من اخواننا لعله افضل مني لو ذكر الله احد، لكن شوف بقى لما بيجي ينكر وعايز يقول له ايه الحديث ده، وبقول له ايه انا اظنك ما تعرفوش، لانك لو عرفته ما كنتش ايه يعني عكيت اللي انت، فاهم؟ ده بسبب ايه؟ هو اللي بيتكلم ممكن يكون بيتكلم وحتى اعتبرنه بايه؟ بسبب الخلط وعدم انزال النصوص في المعاني التي جعلت لها. فانا بذكر هذا التبويب وهذه العناوين عشان تفهم العلاقة ما بين العنوان والايه؟ والباب والحديث. ذكر الاخبار بان الله قد يغفر بنفس بتفضله لمن لم يشرك به شيئا جميع الذنوب التي كانت بينه وبينه، وذكر بسنده الى ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن ادم لو لقيتني بمثل الارض خطايا. ودي روايه من روايات انا قرات عليكم قبل كده في معنى الحديث ده، كل الروايات المتعلقه بهذا الحديث، لو لقيتني بمثل الارض خطايا لا تشرك بي شيئا لقيتك بملء الارض مغفره، فهم؟ طبعا ما فيش تعارض ما بين ده وما بين حديث ابي سعيد في ان الناس تدخل النار حتى تصير حمم ثم يخرجهم، لان احنا قلنا ان ده دليل على ان الاخلاص مراتب. وحتى لو كان في هذا الحديث، لما نيجي نطبق الحديث ده على اللي هيخشوا النار، فين هم وقد لقيتك بتبارك المغفره؟ انهم برضو غفر لهم واخرجهم الله من النار ولم يستوفوا العقوبه. مش واخدين بالكم؟ مش هم يخرجوا بفضل الله وبرحمته، ولا يخرجوا بحقهم؟ بفضل الله وبرحمته، وبسبب شفاعه اهل الشفاعه على راسهم محمد صلى الله عليه وسلم، فاهمين؟ يبقى اذا دي مش مغفره، اذا تحقق تحققهم برضو الحديث، ولا ما تحققش؟ تحقق. طيب خامسا في مبحث الشهرتين اخر مساله، وهي ما جاء في كلام الاشاعره وغيرهم ممن اوجبوا النظر الاول في التوحيد، وقالوا ان الايمان لا يثبت للعبد الا اذا اثبت حقيقة وجود الرب بالاستدلال او بمقدمات الاستدلال بحيث يمر بمرحلة اللا وجود او الشك في ذلك بحيث ان هو لا يقلد غيره في التوحيد. فاهمين؟ يعني قالوا انه مش العبرة بالشهادتين، الشهادتين تعبير عن الايمان، لكن الايمان نفسه هو ايه؟ ما تصل اليه بعقلك والدلالات الكونية والعقلية، تصل بذلك الى حقيقة وجود الرب بنفسك او بمقدمات ذلك، بحيث تمر بمرحلة اللاوجود الكفر يعني، او شكا في ذلك، حتى تكون على يقين من ذلك بنظرك، وده بيسموه النظر الاول. وان من قلد غيره في التوحيد لا يصح، لان التقليد لا يجوز، ولا يجوز التقليد في التوحيد. ايه هو التقليد في التوحيد؟ اللي هو ايه التوحيد؟ اللي هو النظر الاول الذي يثبت به ها حقيقة وجود الرب. عشان كده الاشعرية ما عندهمش توحيد الهي، الاشعرية ما عندهمش حاجة اسمها توحيد الالهي. فاهمين؟ عندهم حقيقة وجود الرب ها، وما يلزم من وجوده، وبعض مقتضيات اخرى. مش عايز اخلط ما بين ده وده، انا بس عايز اتكلم على جزئية بدية النظر الاول، وهل فعلا يجب النظر الاول ام ان هذا كلام باطل. ما دي عقيدة، مش فاهمين يا اخوان؟ يعني دي مش مسألة خلافية، دي اما حق اما باطل في العقيدة كده. في العقيدة يعني مثلا انت تسمع اما يجي يكلموا على الصفات، ركز يا اخوان، ركزوا كده، اما يجي يكلموا على الصفات بيقولوا ايه؟ يجي بقى مذهب الاشاعرة المؤولة والنافية، لان الاشاعرة يؤولون وينفون ويعطلون، عندهم يعني شر من كل جهة. واهل السنة فهم يعملوا ازاي بقى عشان يبقوا مسكين العصاية من النص؟ يقول لك مذهب السلف اسلم، مذهب السلف اللي هو مذهب ها الصحابة والتابعين ومن بعدهم ها، مذهبهم ايه؟ اسلم. ومذهب الخلف احكم، ومذهب الخلف ايه؟ احكم. هذا الكلام فاسد فساد عظيم جدا لوجوه. اولها جعل القولين القول وضده حق، يعني ده ماشي وده ماشي، مع انه ده ضده مش يعني مش احد معانيه، افهم. والثاني جعل الاولون المشهود لهم بالفضل ادنى من المتاخرين، لان الاحكم اولى من الاسلم، يعني ده سليم لكن ده محكم. فاهمين يا اخوان؟ يعني زي ما اقول لك ان القميص بتاعك ده كويس ينفع يتلبس، لكن ده مظبوط تمام، هتفهم ايه بقى؟ ده احسن من ده بكتير، ده اسلم وده احكم. فجعل قول المتاخرين ها ايه اضبط واصح من قول المتأخرين. وطبعا ده كلام ضد كل القران والسنه، وكل ان القران والسنه شاهدوا الاولين بما لم يشهد به للمتاخرين، صح ولا لا؟ مين اللي شهد لهم بالايمان؟ الصحابه رضوان الله عليهم. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، مؤمنين فهم ولا لا؟ شهد لهم وايادهم وقال يد الله فوق ايديهم، فهم ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وغير ذلك بقى. يعني ده مش موطن الشهاده ليهم، لكن اما انت تيجي تلاقي كده وبعدين تلاقي واحد يقول لك ده احكم وده اسلم. ثالثا جعل القضيه العقديه الخطيره فيها خلاف، وده خراب عظيم، لان القضايا العقديه الاصوليه، القضايا العقديه الفرعيه ممكن يبقى فيها خلاف، القضايا العقديه الفرعيه ممكن يبقى فيها خلاف. زي ايه القضايا العقدية الفرعية؟ زي مثلا ايه؟ لا يا رؤية القضية ايه القضايا العقدية الفرعية؟ القضايا العقدية الفرعية زي الاختلاف في هل يرى المشركون ربهم يوم القيامة ولا لا، ده خلاف بين اهل السنة، مش بقى بين ما هو لو بين اهل السنة والفرق يبقى حق وباطل، ماشي. مثلا من المسائل اللي فيها خلاف، فمسائل فرعية في العقيدة فيها خلاف بين أهل السنة، مواقع ما بينهم في تجويز رؤية الله رؤية النبي ربه في الدنيا. قال بعض السلف بعض الصحابة قالوا بأن النبي رأى ربه في الدنيا، والصحيح انه لم يرى ربه في الدنيا ابدا، لان الله لا يرى في الدنيا وجعل رؤيته في الاخرة. وهكذا بعض ومسائل اخر ليس هذا محل بسطها، اسمها مسائل فرعية فيها خلاف، خلاف بين مين؟ بين اهل السنة نفسهم، فاهمين؟ لكن لما نيجي نقول ان الاسماء والصفات اثبات ما اثبته الله لنفسه مع تنزيه ذلك من التكييف والتعطيل والتشبيه ومشابه، دي قواعد أصولية. فلما نيجي نقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، يبقى هنقول إيه؟ بأن هذه قضية خلافية. لا طبعا، عمر ما كانت العقائد قضية خلافية. تعرفت بقى الفروع، لكن عمر ما كانت هذه الأمور إيه؟ قضية خلافية. ده أعظم قضية افترقت الأمة فيها قضية الصفات، يعني أوسع باب حصل فيه افتراق قضية الايه؟ الصفات أكثر من مسائل أخرى، أكثر من مسائل أخرى. يعني مثلا ما حصلش بالفرق ضلال في نبوة محمد زي ما حصل عند الشيعة بس، مش فاهمين يا أخوان؟ يعني نبوة محمد باب من أبواب العقيدة، فرقة واحدة بس اللي قالت بنبوة علي، فرقة من فرق الشيعة، مش كل فرق الشيعة قالت بنبوة علي، فاهمين؟ حتى انهم في الأذان يقولون نشهد ان عليا رسول الله، لا مش ولي الله، ده الولي دي اللي هي الحق بالامامة، دول ايضا في الرافضة الذين يرون ان علي اولى بالامامة والولاية والخلافة من ابي بكر. لكن في فرقة ضلت في النبوة، فاهمين؟ فاوسع باب فرقة واحدة، لكن اوسع باب ضلت في الفرق، عدد مهول من الفرق ضل في الايه؟ في الصفات. في الصفات ما بين التعطيل اللي في منه النفي ومنه اثبات اللفظ مع عدم المعنى، فاهمين؟ والتحريف اللي منه التأويل والتحريف اللفظي، فاهمين؟ وبين التشبيه اللي منه المجسمة اللي قالوا ان عينه كعيننا ويده كيدنا، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، وغيرهم. وما بين أهل التكييف الذين ينفون الأفعال أو يثبتونها على وزان المخلوقات أو غير ذلك، ضلال وتأويلات ونظم. فده أوسع باب، فما ينفعش إن احنا نجي نقول إيه؟ إن دي مسألة إيه؟ يعني ممكن تلاقي واحد يطلع عليك كده وقاعد لما واخد دكتوراه مش عارف في إيه، في العقيدة، في قسم إيه، في هيئة إيه، او رئيس قسم ايه، او رئيس كده يعني، ويقول لك هذه مسألة خلافية لا ينبغي ان تختلف الامة بسببها. ويا اخي ما ينفعش، الناس محتاجين الدعوة ومحتاجين، ويطلع لك ان الموضوع ده كأنك بتتكلم في ايه، نستنجي بالمية ثلاث مرات ولا مرة واحدة، فاهم؟ وخلاص وانت تطلع المحاضرة ما شاء الله راجل دكتور واستاذ كبير، وخلاص الموضوع ما فيش مشكلة. وليه؟ لان وبعدين ممكن يجيلك برضو الدكتور الكبير الثاني اللي اكبر منه واتخم منه، طلعك الشفاعة مش مشكلة، ويجي الدكتور اللي ارفع منه وخاسس عنه يطلع لك عذاب القبر مش مشكلة، ويجي الدكتور الاقصر منه يطلع، وهكذا لغاية ما الدين كله يضيع بسبب الدكاترة التخان والرفيعين والطوال والقصيرين. وانت كل ما تتكلم يقولك ده دكتور في كذا ودكتور في كذا، اللي حملوا الدين للعالمين وعلموا الناس ونشر الدين في بقاع الارض من اصحاب النبي لم يكونوا الدكتور ولا رئيس قسم ولا استاذ مادة كذا، ويوم ما بقى في استاذ مادة كذا ورئيس قسم كذا والدكتور في كذا والدين في ضياع، والدين في ايه؟ في ضياع. لان ابن تيمية معهوش يعني معهوش شهادة دبلوم فن صنايع حتى، يعني انت معك شهادة اكبر منه، مش انت معاك الدبلوم صنايع هو معاك اكبر منه. لكن شوف ابن تيمية، فمن يوم الدين ما بقى فيه الدكتور والاستاذ ورئيس القسم والاستاذ مش عارف رئيس قسم ايه وعضو لجنة كبار ايه وتخان ايه ومش عارف وطوال ايه، باظ الدين. لانه والله الذي لا اله ما سمعت لهؤلاء الا من رحم الله الا قالوا بزبد من افواههم. وطبعا الانتصار بيكون ايه فاهم يعني. في احد في رجل اسمه احمد صبحي منصور دكتور من الازهر اللي هو بيتكلم في الجرائد وبيطعن في السنة وبيشتم مش عارف زوجات النبي وطلع مش عارف القرآن بيتريع على القرآن يعني كفر من كل جانب كفر من كل وجه ما سابش وجه لما كفر منه. والدكتور واحد احد الاخوة اللي هم طلاب الحديث والذين علمهم الله لانهم يخلصون في طلب دينهم او نحسبهم كذلك ارادوا ان ينظروا في مناظرة في طنطا. فالناس بقى قاعد يلم الناس ويقول لهم ايه في وسط الكنيسة بقى الحضرة زي كده مثلا مثلا اسأل الله عافيا وعايز يكلمه. فهي يا خالد ازاي ازاي انا دكتور في الجامعة ومعاه الدكتوراه وده وده انا عاوز حاجة يكلمني ازاي دي تيجي ازاي دي. وطبعا ايه كرسي في الكلوب بقى الضلمة وروح وخلاص على كده لا في مناظرة ولا في رد عليه ولا في بتاع وخلاص. ليه ايه السبب اللي ما ردش عليه؟ لان ده وده مش دكتور خلاص. هو ده دي الحجة الحجة ان انت يعني ممكن انت تيجي تتكلم بالحق انت بتشتغل ايه تقول مثلا بشتغل مهندس او بشتغل مثلا في التكييف او بشتغل مثلا في المواصلات او اي حاجة يقول انت مالك ومال الدين تتكلم في الدين ليه انت بتاع دين انت روح انت شوف انت مكنة زيتها ولا شوية جاز تحطوهم ولا انت مالك ومال الدين. طب يا اخي ده المفروض انه ايه قل هل عندكم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هو ده كده ده الله عز وجل يقول للكفار اللي ما حصلوش زبالة الخلق يقول لهم ذلك من باب ان يعلم خلقه ان الحجة في الدين ليست بالاسماء والالقاب انما بالايه بالعلم. فاهمين ولا لا؟ بالعلم. جاء نصارى نجران الى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا تقول في ربنا سمعناك تقول في عيسى انه عبد. قال وما يضيركم وليس بعار لكم ان يكون عبد. ده مش عار فهم ولا لا؟ ونظرهم ما انهمش بقى انتوا ايه انتوا نصارى ما فعلا ما يعرفوش حاجة من تحية وما يعرفوش مش مش مش يعني. لكن نظرهم وجادلهم وكلمهم وبين لهم فهم ولا لا؟ وعلم الله ان يقول لهم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. طب انتوا دلوقتي مستعظمين عيسى عشان من غير اب فما يلزمكم تستعظموا ادم لانه من غير اب ولا ام. يبقى المفروض ان عيسى رب في نظركم ها يبقى ادم ايه رب الارباب. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ده من باب المناظره من باب الايه المناظره. فهي يعني افهم فليس في المسائل العقديه يا اخي خلاف. حسن نقول دي مسألة فيها خلاف. الأشاعرة قالوا بالنظر الأول. ولذلك لما بتسمع أي برنامج فيه عقيدة في بعض القرآن الكريم يقول لك وهذه المسألة اختلف فيها الناس على أقوال فقال الأشاعرة ويتكلم لا بغض النظر. المهم أنه بيتكلم عليه ده قول معتبر. زي مثلا اسمع لو واحد منهم يتكلم في الكلام كلام رب العالمين يقول وقد اختلفوا في الكلام فمنهم من قال هو كلام معنوي يقوم مقتضاه بغيره من صوت وحرف ومنهم من قالوا هو كلام معنوي لا يقوم مقتضاه بغيره فلا صوت ولا حرف ومنهم من قال هو كلام حقيقي لا تعلم له كيفية تكلم به ربنا تعالى بصوت وحرف ومنهم ايه فخلط ما بين قول الحق وقول الباطل وجعل المسألة التي هي حق وباطل ها من جنس المسائل المختلف فيها. فهذا ينبغي أن يحذر ويتنبه إليه. فالحق حق لا يدان الباطل لا من قريب لأن الحق والباطل لا يلتقيان فهم لا يلتقيان أبدا. فكذلك مسألة النظر الأول في التوحيد هل يجب النظر الأول ولا هذا كلام لا صح؟ ففي أول الكلام يقول وقال الغزالي في كتاب فضائح الباطنية في كتاب اسمه فضائح الباطنية الغزالي وانا قاصد انقل اول كلام له منه ليه لان الغزالي اشعري فاهم. لكن لما هو يتكلم ويمكن هذه المسألة هو يبقى ده ايه قوة صح ولا لا؟ وشاهد شاهد من اهله خاصة الراجل اصولي فله كلام في العلم نافع له كلام في العلم نافع له امام في العلم. فبيقول الذي نسلم أنه لابد من معرفته مسألتان: وجود الصانع تعالى وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هم دول مسألتين اللي بيبحث عنهم الأشاعرة دائما، أن أنت تثبت بالعقل والنظر الأول وجود الصانع وصدق الرسول. وجود الصانع يبقى أنت كده إيه؟ لا إله إلا الله. وصدق الرسول يبقى محمد، ده مش معناه ما تتكلمش، لا، يبقى أنت كده حققت المقتضى العقدي بنفسك اللي هو النظر الأول. هو بيقول الذي نسلم أنه لابد منه، دي مسألة يعني ما حدش، احنا ما بنجادلش في دي، يعني ما بنجادلش أنه لابد من إثبات الصانع. برضو في نقطة مهمة، ده مش معناه أن احنا حتى أهل السنة ينكروا مسألة وجود الصانع، احنا بنتكلم على وجوب النظر. أما وجود إثبات وجود الصانع دي مسألة عقدية، ها، من الأصول اللي هي من مقتضيات الربوبية، أن أن الكون له خالق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول صادق فيما بلغ عن ربه. المشكلة مش في النتيجة، المشكلة في إيه؟ في المقدمات. فهمني؟ يعني افترض إنك أنت جبت واحد شيوعي أو ثانوي، ثانوي يعني يؤمن بالإله الخير والشر والظلمة والنور والحق كده، أو وثني أو أيا كان، وجيت بالكلام بالتقليد بالبيان بالعبارة بأقرك فهمته بأي شك، أقر بأن هذا الكون ليس له إلا خالق واحد هو الله، وأنه قد أرسل رسوله في هذا الزمن، يعني في زمن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل منك الكلام وقال لك أنا موافق على الكلام ده ومقر بالكلام ده وأشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، الأشعري هيقول له إيه؟ لا، أنت كده بتقلد، أنت لازم تقعد مع نفسك وتفكر وتوصل الموضوع ده بإيه؟ بنفسك. خلاص. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ذلك من أي ممن يجيء إليه، ها، ويقر ويحيى عليه ويموت عليه ويعمل به، يعني من صلاة وصيام وكذا وكذا وكذا، دون أن يجزمه أو يراجعه ولو بعد حين بإيه؟ بالنظر الأول والاستدلال العقلي الذاتي، لم يكن ذلك ثابت. فالنتائج يا إخوان مفيش فيها مجادلة، اللي هي إثبات وجود الصانع أو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الجدال في إيه؟ في النظر الأول. افهم الكلام ده. أي نعم، بالضبط كده، إنه لا يصح عندهم لأنه قلده. أما أن حتى يصح لابد إيه؟ أن ينظر ويأخذ ذلك، فاهمين؟ ها؟ يأخذ ذلك بإيه؟ فبيقول إيه الغزالي؟ الغزالي اسمه الغزالي مش الغزالي، الغزالي لأنه كان نسبة إلى الغزل، غزال اسمه فاعل من الإيه؟ من الغزل. قال الغزالي في كتابه، في كتاب فضائح الباطنية صفحة 92 وما بعدها: الذي نسلم أنه لابد من معرفته مسألتان، وجود الصانع تعالى وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد منه.